بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 75 وما بعدها، وهي قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فرق كبير بين الملك والملكوت. الملك ما تراه العين، العين ترى شمسا وقمرا ونجوما، وترى جبلا وبحرا وسهلا، وترى حيوانا وترى إنسانا وترى طائرا، لكن الملكوت أن ترى ما وراء الطبيعة، أن ترى خالق الكون، أن ترى أسماءه الحسنى، أن ترى صفاته العلى. الملكوت أن تعبر النعمة إلى المنعم، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، النظام إلى المنظم، التسير إلى المسير، أن ترى أن لهذا الكون إلها عظيما، بيده كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، بيده النفع والضر والموت والحياة، بيده أن يرفعك أو أن يخفضك، أن يعطيك أو أن يمنعك، أن يعزك أو أن يذلك. حينما تخرق ما تراه عينك إلى ما يراه عقلك، تكون قد رأيت جانبا من الملكوت. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله، والله عز وجل واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. فلذلك مستحيل أن يكون المؤمن في غفلة. المؤمن يرى ومعه حجة. وفي نهاية هذه الآيات: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أيها الإخوة، خروج طفيف على خط الدرس: هناك عبادة وهناك علم. العابد مقاومته هشة، جراء أي ضغط يخرق استقامته. العابد مقاومته هشة، جراء أي إغراء يفقد اتصاله بالله عز وجل. لكن العالم لا تصرفه عن هدفه لا سياط الجلادين اللاذعة ولا سبائك الذهب اللامعة. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. المؤمن رجل مبدأ، المؤمن رجل قيم ثابتة، المؤمن مرتبة علمية. ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. المؤمن مرتبة جمالية، مغموس في سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. من أدق الآيات التي تعبر عن هذه الحقيقة قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. الأمور واضحة، خلق الكون، خلق السماوات والأرض، حقيقة الكون، حقيقة الحياة الدنيا، حقيقة الإنسان، الإنسان لماذا هو مكلف، لماذا هو مخير، لماذا أودع فيه الشهوات، لماذا منحه الله العقل، لماذا فطره فطرة عالية، لماذا أعطاه التكليف، لماذا أعطاه التشريع. قال: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أيها الإخوة، المؤمن ينعم بنعمة لا تقدر بثمن. الأمور واضحة، فلسفة الحياة، فلسفة الموت، ماذا بعد الموت، ماذا قبل الحياة، فلسفة الأرزاق، فلسفة الحظوظ المختلفة، كيف وزع الله الحظوظ في الدنيا وكيف سيوزعها في الآخرة، توزيع جزاء لا توزيع ابتلاء. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ما بكفي البينة، وآتاني رحمة من عنده. هذه الرحمة لو وزنت أموال الدنيا، لو أن كل ما في الأرض من أموال لك ولم تمنح رحمة الله فأنت الخاسر الأكبر. وآتاني رحمة من عنده، لو أن هذه الرحمة حجبت عنك أنت أشقى الناس ولو ملكت كل شيء، لو أن هذه الرحمة أتيحت لك أنت أغنى الناس ولو كنت في المنفردة. مفارقة حادة. لو كنت في المنفردة وقد أتيحت لك رحمة الله فأنت أغنى الناس. تسعد برحمة الله ولو فقدت كل شيء. أهل الكهف لجأوا إلى الكهف، ماذا في الكهف؟ كانوا في القصور فانتقلوا إلى كهف ليعبدوا الله فيه. رحمة الله إذا أتيحت لك أنت أسعد الناس ولو فقدت كل شيء. أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ورحمة الله إذا حجبت عنك أنت أشقى الناس ولو ملكت كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا الدنيا، خذوا الأموال، خذوا الجمال، خذوا البترول، خذوا الثروات، لكن الذي ملأ الله قلبه بالإيمان وأعطاه الحكمة وعرف سر وجوده وغاية وجوده، هذا هو الغني الحقيقي. الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا إلا بعد العرض على الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. أخواننا الكرام، الله أعطى الملك لمن لا يحب وأعطاه لمن يحب. ما دام شيئا واحدا أعطاه لمن يحب ولمن لا يحب، لا يعد دليلا على قرب الإنسان من الله. يعني أيام إنسان غني يتكلم بسذاجة مضحكة أنه إذا طاف بلاد الدنيا الله عز وجل يحبه، وبيبتدع مقولة ما أنزل الله بها من سلطان، الله إذا حب عبده أرجى ملكه. سيدنا محمد البحر ما شافه، ما رأى، وقبع في أرض صحراوية ما في شيء، في واد غير ذي زرع. هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال فإني صائم. الله عز وجل يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذا وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون، وأعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون. لكن أنبياءه العظام ماذا أعطاهم؟ قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإذا كان عطاء الله لك من نوع العلم، من نوع أنك تعرفه، من نوع أنك تشكره، من نوع أنك مستقيم على أمره، من نوع أنك تبتغي رضوانه، من نوع أنه لك عمل صالح تلقى الله به، فأنت الغني الحقيقي. لذلك يروى عن سيدنا الصديق أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الذي وجدك لم يفقد شيئا، والذي فقدك لم يجد شيئا. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله معك سخر لك أعداءك الألداء ليخدموك، وإذا كان الله عليك سمح لأقرب الناس إليك أن يتطاول عليك. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إخوتنا الكرام، الأنبياء قمم البشر، قمم. والمؤمن الموفق يضع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة له. في موقف سيدنا إبراهيم قدوة، في موقف سيدنا نوح قدوة. إنسان دخل السجن مظلوما، سيدنا يوسف قدوة. إنسان له زوجة سيئة، سيدنا نوح قدوة. إنسان له أب مشرك، سيدنا إبراهيم قدوة. هؤلاء الأنبياء قمم البشر، لكن كل نبي يمثل حالة إنسانية. فإذا كنت مع الله لك في هذا النبي الكريم قدوة حسنة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نري، والفعل مضارع، يعني أنت في حياتك الدنيا لك رؤية متجددة. كل يوم ترى رؤية لم ترها البارحة. هذا التجدد في رؤيتك، والتجدد في معرفتك، والرقي في صلتك بالله عز وجل هو سر السعادة في الدنيا. الدنيا مملة لحكمة بالغة بالغة. كل شيء في الدنيا يمل. لو أن لك بيتا تزيد مساحته عن 400 متر، وثمنه بعشرات الملايين، بعد أن تسكنه بشهر أو أكثر يصبح شيئا عاديا. لو اقتنيت أغلى مركبة، لو تزوجت أجمل امرأة. طبيعة الحياة الدنيا متناقصة، تألفها ثم تملها. لذلك المؤمن وحده في شباب دائم. هو الحقيقة الشباب هو التجدد. فالإنسان حينما لا تتجدد حياته يغدو كهلا ثم يغدو شيخا كبيرا. العلم يجدد الحياة، فكلما ازددت علما ازددت من الله قربا. أنت حينما تفهم آية فهما عميقا تحس أنك شاب، وأنك حصلت على كنز ثمين. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقين في وهم بالـ130، في شك بالـ150، في ظن بالـ190، في قطع بالـ100. حقائق الإيمان يجب أن تكون قطعية عندك، يقينية. لو أن البشر، لو أن 6,000,000,000 كفروا وأنت بلغت حق اليقين لا تكفر معهم. الناس أحيانا يؤخذون بالكثرة، هم مع الناس. هذا الوقع أو هذا الوضع النبي عليه الصلاة والسلام ندد به ونهانا عنه، قال لا تكن إمعة. من الإمعة؟ أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. المؤمن لا ينساق وراء معطيات البيئة، لا ينساق وراء ما تعارف الناس عليه. المؤمن لا يتأثر بالعادات والتقاليد. المؤمن تحكمه عقيدته وقيمه ومبادئه. فلذلك شخصية المؤمن فذة، يرى ما لا يراه الآخرون، يسمع ما لا يسمعه الآخرون، يتحرك بطريقة عجيبة، يبتغي رضوان الله، لأنه آمن بالآخرة. لا بد من أن تنعكس مقاييسه، يرى الفوز لا في الأخذ بل في العطاء، يرى الفوز لا في استهلاك جهد الآخرين بل في بذل الجهد للآخرين، يرى الفوز لا في الراحة بل في التعب، لا في الإخلاد إلى النوم بل في اليقظة، يرى الجهد، يرى الفوز لا في متع الحياة بل في قيم الحياة. وليكون من الموقنين. يعني مثلا مرة جئت من حلب بمركبة عامة، وصلت إلى شارع العدوي والأمطار كأفواه القرب، رأيت رجل يركض يمارس رياضة الركض أو المشي تحت المطر. قلت في الشام 5 ملايين كلهم في بيوتهم وراء المدافئ يأكلون ويشربون، ماذا في عقل هذا الإنسان من قناعات خالف بها أهل دمشق؟ قناعته بالرياضة والحركة صيانة لقلبه ودعما لصحته تفوق قناعات الناس جميعا. هذا مثل. وأنت حينما تؤمن كل من حولك يرى أن الذكاء في الأخذ وتراه أنت في العطاء، كل من حولك يرى الذكاء في الراحة وتراه في التعب. أن تأتي إلى مسجد وأن تجلس على ركبتيك، لا في مقعد وسير ولا في ضيافة ولا في شيء، إلا في تعريف بكتاب الله عز وجل، هذا هو الفوز. لو قبعت في بيتك حيث المقعد الوسير والزوج أمامك والأولاد، وتأكل ما لذ وتشتهي ما لذ وطاب، لا تكون في مقياس أهل الإيمان فالحا. فلاح في أن تتابع فهم كلام الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، العطاء العظيم، الفوز الكبير، النجاح، الفلاح، الذكاء، العقل، التفوق، أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. سيدنا إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، كيف عبر عن هذه الرؤية؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. كنت مرة في بلاد بعيدة وأخذني صديق إلى معبد لدين آسيوي، والمعبد أنفق عليه مبالغ فلكية، 6 ملايين من عملة هذه البلاد أنفقت على هذا المعبد. أيها الإخوة، الأصنام من البرونز وصدر الصنم من الألماس البرلمط، وهذا من أغلى أنواع الألماس. سبحانك يا رب، يأتي إنسان يحمل شهادة عليا يسجد لهذا الصنم انبطاحا. قلت: كم كرم الله المسلمين بأنهم يعبدون خالق السماوات والأرض، كم كرم الله المسلم حينما عرف خالق السماوات والأرض. ورأيت آلة في مدخل المعبد لكسر جوز الهند، سألتهم: لما هذه الآلة هنا؟ قال: من أجل أن يأكل الآلهة، يحبون هذه الفاكهة. أنو آلة؟ شكل إنسان من البرونز، لا ينطق ولا يتكلم ولا. فهذا الإنسان حينما يعبد صنما، حينما يعبد حجرا، حينما يعبد شمسا وقمرا، حينما يعبد شخصا، حينما يؤله شخصا، أيها الإخوة، الدين دين التوحيد. لكن حتى الأديان السماوية حينما تنحرف تؤله أشخاصا. لذلك ما من فرقة ضالة في العالم الإسلامي إلا وفيها 4 خصائص: تأليه الأشخاص، وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والنزعة العدوانية. وما من فرقة مؤمنة إلا أساسها التوحيد، وأساسها الاتباع، وأساسها التمسك بدقائق الشريعة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. طريق مسدود، واحد معه مرض عضال جاء لحجر يقول له اشفيني، ائتي إلى طبيب، ادخل مستشفى، اسأل متخصص في هذا المرض مثلا، ماذا ينفع الحجر؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني، ما قال الذي هو خلقني، لأن أحدا لا يدعي أنه خلق الإنسان، ولكن عتاة الأرض وطغاة الأرض يدعون أنهم يدلون على الطريق الصحيح، كفرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الخلق لم يدعه أحد، فسيدنا إبراهيم قال: الذي خلقني، لكن فهو يهدين، يؤكد أن الهدى من الله وحده. قل: إن الهدى هدى الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. أيضا هناك من يقول لك: لحم كتفك من خيري، بيقول لك: أنا معيل أسرة. أنت معال ولست معيلا، أنت معال مع بقية أفراد الأسرة. الشيء المتنازع عليه أكده بهو، والشيء المقطوع به لم يؤكده بهو. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الإنسان قد يذهب إلى طبيب، وقد يأخذ الدواء، وقد يتم شفاؤه، فيتوهم أن هذا الطبيب هو الذي شفاه، هذا الطبيب عالجه، لكن الله هو الذي شفى. الشفاء من الله، والطبيب يعالج. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. ومن أبلغ العبر أن بعض الأطباء يمرضون باختصاصهم، من أبلغ العبر أن بعض الأطباء يعني إذا توهموا أنهم متمكنون في اختصاصهم ولن يصابوا بمرض من اختصاصهم، لأنهم يأخذون بالأسباب أخذا مبالغا به. هؤلاء يؤدبون بأنهم يصابون بأمراض هي من اختصاصهم. والله التقيت مع طبيب متخصص بالقلب في بلاد بعيدة، وجدته في وضع من التطامن. سألت، قال: والله أصيب قبل أيام باحتشاء في قلبه، وهو في 45 اختصاصه، وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. أيها الإخوة، هذا من رؤية هذا النبي الكريم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. إذن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وهو نبي من أولي العزم، ونبينا عليه الصلاة والسلام من نسله. سيدنا إبراهيم قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا إبراهيم بشر بهذا النبي الكريم. أنا دعوة أبي إبراهيم. أيها الإخوة، الآية الكريمة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل. الآن في عنا قصة الهدى، وقصة الهدى منهج لنا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الكوكب شيء والنجم شيء آخر. النجم ملتهب والكوكب منطفئ. الكوكب إن رأيته منيرا فهو يعكس ضوء نجم كالشمس والقمر، الشمس نجم، أما القمر كوكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هنا في إشكال كبير، أيعقل أن يجري على لسان إبراهيم عليه السلام كلام شرك؟ طبعا في عنا أسلوب في الحوار اسمه مجاراة الخصم. مجاراة الخصم هو أسلوب إنكاري. يعني مثلا لو أن فتاة طويلة جدا وخطبها خطيب قصير جدا، فلما رأته قالت لأمها هذا خطيبي؟ هي تنكر ذلك أشد الإنكار، يعني ما في تناسب أبدا، هذا خطيبي. فسيدنا إبراهيم في رأي بعض العلماء حينما قال هذا ربي هو يجاري الخصم. لو سلمنا معكم افتراضا أن هذا الكوكب إله، من يدير العالم في غيبته؟ هذا هو المعنى. هناك من يتهجم ويقول كيف يقول هذا ربي، هذا كلام في ضعف تفكير. فلما جن عليه الليل جن أي ستر، والمجنون ستر عن الواقع، والمجن يسترك عن ضربة السيف، والجنة ما فيها من سعادة بإقبال أهل الجنة على الله عز وجل لا يعرفها إلا من ذاقها، أو ما فيها من جنات تجري من تحتها الأنهار قد تحجب المستمتع فيها عن غيره، هكذا قال علماء اللغة. فلما جن عليه الليل أي ستره الليل رأى كوكبا قال هذا ربي مجاراة لكم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، من أعبده في النهار؟ هذا في الليل، لكن من أعبده في النهار؟ وإذا أفل في النهار من يدير هذا الكون في النهار؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أنا أحب إلها معي دائما، أسأله في أي لحظة، أدعوه في أي مكان، أتكل عليه في أي ظرف، أنا أعبد إلها يسمعني إن سألته، ويجيبني إن دعوته، ويحفظني إن صمت، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فسيدنا إبراهيم يحاورهم، هذا اسمه مجاراة الخصم، هذا ربي. ولنفترض أنه إله، من يدير الكون في النهار؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. تابع معهم الحوار، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني أن تعبد شمسا أو قمرا أو كوكبا أو حجرا أو مدرا أو إلها من صنع يديك، من التمر صنعته أو من الحجر نحته، أين عقلك؟ إخوتنا الكرام، العقل لا يستقيم مع إله من دون الله عز وجل، لا يقبل. والذي يعبد إلها من دون الله يصم نفسه بالحمق والغباء. ماذا يفعل معك هذا الإنسان؟ يقولون أنه طبيب الميكادو، الميكادو عند اليابانيين إله، طبيبه أسلم لأن رأى هذا الإله في أواخر أيامه مصاب بأمراض لا تعد ولا تحصى. كيف تعبد إله معه قرحة ومعه شلل ومعه مفاصل؟ فالإنسان لما يفكر لا يستطيع أن يستقيم عقله أن يعبد إلها من دون الله. أما أن تعبد خالق السماوات والأرض هذا شيء يتناسب مع العقل الراجح. لذلك ورد في الأثر أن أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. يعني المؤمن إذا عزف عن الدنيا لكنه اختار الله عز وجل، فالذي اختار الله هو أرجح الناس عقلا، والذي اختار الآخرة هو أشد الناس طموحا. فلان طموح، أي طموح، صار معه 100 مليون 200 مليون وبعد ذلك في موت. والشيء اللي بيحير العقول، أهل الدنيا يمشون في طريق مغلق مسدود، يشتغل ليلا ونهارا إلى أن يصل إلى ثمرة في الدنيا، بعد أن يصل لهذه الثمرة يأتي ملك الموت. سمعت عن إنسان بقي يجمع أموالا ل30 عاما ليشتري بيتا، فاشترى بيت، والقصة قديمة جدا، في أحد أحياء دمشق المرتفعة. هذا البيت له شرفة، وأنا رأيت هذا البيت، وله إطلالة على دمشق. بعد أن جلس في هذه الشرفة بعد 30 عام وهو يجمع ثمن هذا البيت، فقال بالحرف الواحد: الآن أمنت مستقبلي. عاش 7 أيام بعد هذه الكلمة. كل إنسان يضع أمله كله في الدنيا فهو يقامر ويغامر، يعني الإنسان يدفن تحت الأرض خلال دقيقة، لا يشكو شيئا. وهذه الحوادث تكثر الآن، لا يشكو شيئا، بين عشية أو ضحاها صار مرحوما من أهل القبور. فهذا الذي يضع كل مكتسباته في الدنيا يغامر ويقامر. فلما رأى القمر بازغا مشرقا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي. يعني قصده لا يعقل أن يكون الكوكب إلها، من يدير الكون في النهار؟ الآن رأى كوكب أكبر، القمر كوكب أكبر. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل ليس هذا إلها ولا هذا إلها، فكيف تعبد إلها يغيب عنك؟ قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني أحيانا تحصل في الدنيا، علقت آمال كبيرة على إنسان وأوهمك أنه بيده كل شيء، بيده أن ينقذك عند المحنة والشدة، ومعك رقم هاتفه، وبإمكانه أن يطال أي إنسان في بلدك، فإذا لجأت إليه في ساعة حرجة قال لك: أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. ألا يصاب الإنسان بإحباط شديد، إحباط شديد جدا؟ لذلك كل من علق أمله بمخلوق وقع في إحباط شديد. ورد في الأثر القدسي: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. فقال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، هذا في النهار، كنا في الليل وفي النهار تغيب هذه الكواكب والنجوم، الآن في النهار. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. نستنبط أن هناك بحثاً عن الحقيقة، نستنبط أن هناك تفكراً في ملكوت السماوات والأرض، نستنبط أن هناك قلقاً، يجب أن نعرف من هو الله، من هو الذي خلقني، من هو الذي يطعمني ويسقيني، من هو الذي يشفيني. أيها الإخوة، قال: هذا ربي هذا أكبر. إيه، الشمس وفي النهار. فلما أفلت، فلما غابت، قال: يا قومي إني بريء مما تشركون. كله شرك في شرك. إني بريء مما تشركون، هذا يسمونه أن تجاري الخصم ثم تضع الخصم في محنة كبيرة فكرية، أسلوب من أساليب الحوار. فسيدنا إبراهيم يعلمنا أساليب الحوار. أنت أيام جاري خصمك حتى يرتاح، أنا أسلم لك أن هذا الذي تقوله صحيح، فكيف نفسر هذه المشكلة وهذه المشكلة وكيف نحل هذه المشكلة؟ ثم يعطي هذا النبي الكريم الكلمة الفاصلة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. أنا لا أعبد شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا حجرا ولا مدرا ولا بقرة ولا شخصا أظن أنه يعطي أو يمنع، يرفع أو يخفض، يعز أو يذل. وما أكثر من يعبد أشخاصا من دون الله، وما أكثر من يعامل أشخاصا كأنهم آلهة، يطيعهم ويعصي الله، يرضيهم ويغضب الله عز وجل. إذا كانت عبادة الأصنام غير موجودة في العالم الإسلامي فعبادة الأشخاص موجودة، دون أن تقول هو إله لكنك تعامله كإله، ترى أن طاعته أكبر من طاعة الله، ترى أن رضاه أعظم من رضاء الله عز وجل. من أطاع مخلوقا وعصى خالقا ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة. الألف مليون مسلم في اليوم الواحد يقولون الله أكبر. دقق في هذا الكلام: إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقك، أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. إذا غششت المسلمين وخالفت منهج رب العالمين وطمعت في مبلغ كبير، من جراء هذا الغش أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لأنك تتوهم أن هذا المبلغ الكبير الذي نلته من غش المسلمين أكبر عندك من طاعة رب العالمين. من أطاع زوجته وعصى خالقه ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى متوهما أن طاعة الزوجة ورضاءها أفضل عنده من طاعة الله ورضائه. إذن إذا كان الشرك فيما مضى شرك عبادة أصنام، فإن الشرك في العصور المتأخرة هو شرك عبادة أشخاص. نعم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الطاعة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا. من عبد الله ولم يحبه ما عبده، ومن أحب الله ولم يعبده ما عبده. من أطاع الله ولم يحبه ما عبده، ومن أحب الله ولم يطعه ما عبده. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا وما أنا من المشركين. الذي توهم أن جهة في الأرض لها فعل ولها عطاء ولها منع، طبعا على الشبكية في أشخاص في الأرض يعطون ويمنعون، في أشخاص يرفعون ويخفضون، في أشخاص إذا رضوا عنك تسعد برضائهم لأنهم أقوياء، وفي أشخاص إذا هددوك لا تنام الليل لأنهم أقوياء. هذا من الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. يروى أن سيدنا موسى استسقى ربه فقال الله له وهو كليم الحق: إن فيكم عاصيا، يعني لا أستجيب لكم لأن فيكم عاصيا. فقال موسى عليه السلام: من كان عاصيا لله فليغادرنا، ولم يغادر أحد، والمطر انهمرت على قوم موسى. فقال: يا رب، من هذا الذي يعصيك؟ فورد في هذه الآثار: أنا عجبت لك يا موسى، أستره وهو عاص لي وأفضحه وهو تائب؟ يبدو أنه تاب. فالله عز وجل، الإنسان إذا كان مشرك الله عز وجل يعطيه مهلة ليتوب، فإذا تاب غفر الله له شركه. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. الآن دققوا، الآن مغزى الدرس كله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني أنا لا أخاف من شيء. أخواننا الكرام، الآن في قضية بالتوحيد مهمة جدا. في عنا فيروسات للأمراض، في عنا أقوياء، في عنا حيوانات مؤذية جدا لذتها قاتلة كالحية والعقرب، في أشياء مخيفة جدا، في زلازل، في براكين، في حرب أهلية، في حكام ظلام. فالإنسان ينبغي ألا يخاف أم يخاف؟ قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ولا أخاف ما تشركون به، يعني أوضح مثل، لو أنه وحش مخيف جائع يمكن أن يلتهم الإنسان في دقيقتين كله، ومربوط بزمام محكم بيد جهة قوية وبينك وبينه مسافة، لكن هذا الزمام إذا أرخي وصل إليك، وإذا شد أبعد عنك. أنت علاقتك مع مين؟ مع الذي بيده الزمام. وهذا معنى قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالمؤمن لا يخاف من الوحوش، ولا من الأقوياء، ولا من الظلام، ولا من الحيوانات القاتلة، ولا من الأمراض، ولا من الفيروسات. يعني الأخطار لا تعد ولا تحصى، السيوف المسلطة على الإنسان في الدنيا لا تعد ولا تحصى، الأخطار كبيرة جدا ومتعددة جدا متنوعة جدا، لكن المؤمن لا يخاف إلا الله، ويخاف من هذه الأشياء في حالة أن يسمح الله لها أن تصل إليك. يعني مثلا هذا القوي أنا أخافه ولا أخافه؟ لا أخافه لأنه بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، بيد الله. لكنني أخافه إذا سمح الله له أن يصل إليه. لذلك من أدق الأحاديث الصحيحة: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. لا تخف من أحد، خف من نفسك، خف أن تعصي الله فيستحق هذا الإنسان العاصي التأديب، فيسمح الله لقوي أن ينال منك. أدق ما في الدرس: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هذا هو التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي درس آخر إن شاء الله نشرح هذه الآيات المتعلقة بالأمن، والحمد لله رب العالمين.